بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا تفسير ابن جزي ومع سورة الكهف من الآية 23 وحتى الآية 31. قال ابن جزي: علينا وعليه رحمة الله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. سببها أن قريشا سأل اليهود عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لهم: اسألوه عن فتية ذهبوا في الزمان الأول وهم أصحاب الكهف، وعن رجل بلغ مشارق الأرض ومغاربها وهو ذو القرنين، وعن الروح، فإن أجابكم في الاثنين وسكت عن الروح فهو نبي. فسألوه فقال: غدا أخبركم، ولم يقل إن شاء الله. فأمسك عنه الله الوحي 15 يوما، فأوجف به كفار قريش وتكلموا في ذلك، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء جبريل بسورة الكهف فقص عليه فيها قصة أصحاب الكهف وذي القرنين، وأنزل عليه هذه الآية تأديبا له وتعليما، فأمره بالاستثناء بمشيئة الله في كل أمر يريد أن يفعله فيما يستقبل. هكذا قال ابن جزي: علينا وعليه رحمة الله. وتأمل في هذه الكلمة: تأديبا له وتعليما. يقول الطبري: هذا تأديب من الله عز ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم، عهد إليه أن لا يجزم على ما يحدث من الأمور أنه كائن لا محالة إلا أن يصله بمشيئة الله، لأنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله. وقال ابن عاشور: فكان تأخير الوحي إليه بالجواب عتابا رمزيا من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما عاتب سليمان عليه السلام. طبعا عبارة ابن عاشور عبارة في غاية الرقة. يقول ابن جزي: وقوله غدا يريد به الزمان المستقبل، لا اليوم بعد يومه خاصة. ثم قال: في الكلام حذف يقتضيه المعنى وتقديره: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن تقول إن شاء الله، أو تقول إلا أن يشاء الله. والمعنى أن يعلق الأمر بمشيئة الله وحوله وقوته، ويبرأ هو من الحول والقوة. وقيل إن قوله إلا أن يشاء الله بقوله: ولا تقولن، والمعنى: لا تقولن ذلك القول إلا أن يشاء الله أن تقوله بأن يأذن لك فيه. فالمشيئة على هذا راجعة إلى القول لا إلى الفعل، ومعناها إباحة القول بالإذن فيه. حكى هذا الزمخشري وحكاه ابن عطية، وقال إنه من الفساد بحيث كان الواجب أن لا يخشى. نقول: ولما كان النسيان من شأن الإنسان وهو غير مؤاخذ به، قال تعالى: واذكر ربك إذا نسيت. قال ابن عباس: الإشارة بذلك إلى الاستثناء، أي استثني بعد مدة إذا نسيت الاستثناء أولا، وذلك على مذهبه في أن الاستثناء في اليمين ينفع بعد سنة، وأما مذهب مالك والشافعي فإنه لا ينفع إلا إذا كان متصلا باليمين. وقيل معنى الآية: اذكر ربك إذا غضبت، وقيل: اذكره إذا نسيت شيئا ليذكرك ما نسيت. والظاهر أن معنى اذكر ربك إذا نسيت ذكره، أي ارجع إلى الذكر متى غفلت عنه، واذكره في كل حال. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال أبو جعفر ابن جرير الطبري: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال معناه: واذكر ربك إذا تركت ذكره، لأن أحد معاني النسيان في كلام العرب الترك. ومن مما ينماز به الطبري علينا وعليه رحمه الله أنه يرجح بين الأقوال. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، هذا كلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله، والإشارة بهذا إلى خبر أصحاب الكهف، أي عسى أن يؤتيني الله من الآيات والحجج ما هو أعظم في الدلالة على نبوتي من خبر أصحاب الكهف. واللفظ يقتضي أن المعنى عسى أن يوفقني الله تعالى من العلوم والأعمال الصالحات لما هو أرشد من خبر أصحاب أهل الكهف وأقرب إلى الله. وقيل إن الإشارة بهذا إلى المنسي، أي إذا نسيت شيئا فقل عسى أن يهديني الله إلى شيء آخر هو أرشد من المنسي. قال ابن عاشور: قد جمعت هذه الآية كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم من ثلاث جهات. الأولى أنه أجاب سؤله فبين لهم ما سألوه إياه على خلاف عادة الله مع المكابرين. الثانية أنه علمه علما عظيما من أدب النبوة. الثالثة أنه ما علمه ذلك إلا بعد أن أجاب سؤله استئناسا لنفسه أن لا يبادره بالنهي عن ذلك قبل أن يجيبه، كي لا يتوهم أن النهي يقتضي الإعراض عن إجابة سؤله. وكذلك شأن تأديب الحبيب المكرم. فهنا انتبه كيف أن ابن عاشور قد جعل هذا العتاب بطريقة هي تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم شرع سبحانه في إكمال قصته مبينا لها وعاطفا على قوله: قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، أو على فأوه إلى الكهف، فقال سبحانه: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. في هذا قولان: أحدهما أنه حكاية عن أهل الكتاب، يدل على ذلك ما في قراءة ابن مسعود وقالوا لبثوا في كهفهم، وهو معطوف على سيقولون 3. فقوله قل الله أعلم بما لبثوا رد عليهم في هذا العدد المحكي عنهم. القول الثاني أنه من كلام الله تعالى، وأنه بيان لما أجمل في قوله: فضربنا على آذانهم في الكهف 70 عددا. ومعنى قوله قل الله أعلم بما لبثوا على هذا أنه أعلم من الذين اختلفوا فيه، وقد أخبر بمدة لبثهم، فإخباره هو الحق لأنه أعلم من الناس. فكأن قوله قل الله أعلم احتجاج على صحة ذلك الإخبار. ولبثوا في كهفهم أي نياما مدة 300 سنين شمسية بحساب اليهود الآمرين بهذا السؤال، أو على حساب المباشرين للسؤال الذين هم العرب، فقال وازداد 9 أي من السنين القمرية إذا حسب الكل بحساب القمر، لأن تفاوت ما بين السنة الشمسية والقمرية 10 أيام و21 ساعة وخمسة، يعني في هذا التقدير كما تقدم في النسيء من براءة. فإذا حسبت زيادة السنية القمرية على 300 شمسية باعتبار نقص أيامها عنها كانت 9 سنين كما قال ذاك البقاعي. يقول ابن جزي: وانتصب سنين على البدل من 300 أو عطف البيان أو على التمييز، وذلك على قراءة التنوين في 300، وقرئ بغير تنوين على الإضافة ووضع الجمع موضع النصر، أي فتكون القراءة 300 سنين بإضافة 300 إلى السنين غير منون. قل الله أي الذي له الإحاطة الكاملة سبحانه فهو أعلم منكم بما لبثتم، وذلك معلل بقوله تعالى له غيب السماوات والأرض، أي وحده سبحانه يعلمه كله على ما هو عليه، ولا ينسى شيئا من الماضي، ولا يعزب عنه شيء من الحاضر، ولا يعجزه شيء، فلا ريب في صدق ما يخبر به. أبصر به وأسمع أي ما أبصره وما أسمعه، لأن الله يدرك الخفيات كما يدرك الجليات. إذن أبصر به وأسمع صيغتا تعجيب من عموم علمه تعالى بالمغيبات من المسموعات والمبصرات، وهو العلم الذي لا يشاركه فيه أحد. ما لهم الضمير لجميع الخلق أو للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك في حكمه أحدا، هو خبر على قراءة من قرأ بالياء والرفع، وقرئ بالتاء والجزم على النهي، فتكون القراءة ولا تشرك في حكمه أحدا. ومعنى ذلك كما يقول الإمام ابن جرير الطبري، يقول ولا يجعل الله في قضائه وحكمه في خلقه أحدا سواه شريكا، بل هو المنفرد بالحكم والقضاء فيهم وتدبيرهم وتصريفهم فيما شاء وأحب. ما لهم أي لهؤلاء السائلين ولا المسؤولين الرادمين بالغيب، ما لهم من دونه من ولي أي فيجيرهم منه أو بغير ما أخبر به، ولا يشرك أي الله سبحانه في حكمه أحدا. ولما قرر سبحانه أنه لا شك في قوله وأنه مختص بتمام العلم وشمول القدرة، أقر بقوله واتلو أي اقرأ ملازما ما أوحي إليك من كتاب ربك، وهو على القطع بأن الموحي إليه هو الله سبحانه وتعالى لا مبدل لكلماته. يقول جزي يحتمل أن يراد بالكلمة من القرآن، فالمعنى لا يبدل أحد القرآن ولا يغيره. قال ابن عاشور والتبديل التغيير بالزيادة والنقص، أي بإخفاء بعضه بترك تلاوة ما لا يرضون بسماعه من إبطال شركهم وضلالهم. ويحتمل أن يريد بالكلمات القضاء والقدر، ولن تجد من دونه أي بوجه من الوجوه ملتحدا أي ملجئا تميل إليه، والمعنى لن تجد شيئا ينجيك من عقابه. والمقصود من هذا تأييسهم مما طمعوا فيه من تتبع، يعني من أن تتبع شيء من أهوائهم التي تقتضي تبديل كلام الله أو انتقاص شيء منه بإخفاء أو نحوه. قال ابن جرير يقول وإن أنت يا محمد لم تتل ما أوحي إليك من كتاب ربك فتتبعه وتأتم به فنالك وعيد الله الذي أوعد فيه المخالفين حدودهم، لن تجد من دون الله موئلا تئل إليه ومعدلا تعدل عنه إليه، لأن قدرة الله محيطة بك وبجميع خلقه، لا يقدر أحد منهم على الهرب من أمر أراد به. وعلى هذا فلينبه الداعية ولينتبه لما عليه فعله، يتنبه هو وينبه غيرهم، إنما عليه إبلاغ دين الله كما هو بلا تحريف أو إخفاء أو انتقاص، ولا يجوز له غير ذلك تحت أي ذريعة من الذرائع التي يستظل تحتها أتباع الشيطان ودعاة جهنم. ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يلازم من اتبعه ودخل في الإسلام كافر، ولا يهلكن نفسه بإسلام من أهلكه الله، فلا يهلك على الله إلا هالك، ولا يضل بعد هذه الهداية التي بعثها الله إلا ضال. فقال عز وجل واصبر نفسك أي احبسها صابرا مع الذين يدعون ربهم هم فقراء المسلمين، كبلال وصهيب وخباب، وكان الكفار قد قال له اطرد هؤلاء نجالسك نحن. فنزلت الآية بالغداة والعشي، قيل المراد الصلوات الخمس وقيل الدعاء على الإطلاق، ثم مدحهم معللا لدعائهم فقال يريدون وجهه لا غيره في رجاء ثواب أو خوف عقاب وإن كانوا في غاية الرثاثة، وأكد ذلك بالنهي عن ضده فقال سبحانه ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تتجاوز عنهم إلى أبناء الدنيا. وقال الزمخشري يقال عداه إذا جاوزه، فهذا الفعل يتعدى بنفسه دون حرف، وإنما تعدى هنا بعن لأنه تضمن معنى نبت عينه عن الرجل إذا احتقره، يعني يقولون نبت عينه عن الرجل إذا احتقره. تريد زينة الحياة الدنيا جملة في موضع الحال فهي متصلة بما قبلها، وهي في معنى تعليل لفعل المنهي عنه في قوله ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تبعد عنهم، لا تبعد عنهم من أجل إرادتك لزينة الدنيا. ولما أمره سبحانه بمجالسة المسلمين ونهاه عن الالتفات إلى الغافلين أكد ذلك بالإعراض عن الناكبين فقال ولا تطع من أغفلنا قلبه، أي جعلناه غافلا أو وجدناه غافلا. وقيل يعني أنه عيينة ابن حصن الفزاري، والأظهر أنها مطلقة من غير تعيين عن ذكرنا أي بسبب تلك الزينة، واتبع هواه أي بالميل إلى ما استدرجناه به منها، والألف عن مجالسة الله الذين أكرمهم، فذكر الله سبب لمطلع الأنوار، فإذا أفلت الأنوار تراكمت الظلمة فجاء الهوى وكان أمر صاحبه فرطا، فرطا من التفريط والتضييع أو من الإفراط والإسراف. قال ابن عاشور عند هذه الآية هذا نهي جامع عن ملابسة شيء مما يأمره به المشركون، والمقصود من النهي تأسيس قاعدة لأعمال الرسول والمسلمين تجاه رغائب المشركين، وتأييس المشركين من نوال شيء مما رغبوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل هذه القاعدة التي قعدها ابن عاشور فهي تبطل آراء كثيرين من الذين يداهلون في دين الله. وبعد أن أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما فيه نقض ما يفتنونه من مقترحاتهم وتعريض بتيئيسهم من ذلك، أمره أن يصارحهم بأنه لا يعدل عن الحق الذي جاءه من الله، وأنه مبلغه بدون هوادة، وأنه لا يرغب في إيمانهم ببعضه دون بعض، ولا يتنازل إلى مشاطرتهم في رغباتهم بشطر الحق الذي جاء به، وأن إيمانهم وكفرهم موكول إلى أنفسهم، لا يحسبون أنهم بوعد الإيمان يستنزلون النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض ما أوحي إليه. فقال جل جلاله وقل الحق من ربكم، أي هذا هو الحق، فمن شاء فليؤمن، فمن شاء فليؤمن، يقول ابن زي أمر وتخير، ومعناه أن الحق قد ظهر، فيختار كل إنسان لنفسه إما الحق الذي يجيه أو الباطل الذي يهلكه، ففي ضمن ذلك تهديد، ومن شاء يعني منكم ومن غيركم فليكفر، فهو أهل لأن يعرض عنه ولا يلتفت إليه وإن كان أغنى الناس وأحسنهم هيئة، وإن تعاظمت هيبته لما اشتد من أذاه وأفرط من ظلمه، وسنشفي قلوب المؤمنين في الدارين بالانتقام منه. والآية دالة على أن كل من الكفر والإيمان موقوف على المشيئة بخلق الله تعالى. ولما هدد السامعين بما حاصله ليختر كل امرئ لنفسه ما يجده غدا عند الله، أتبع هذا التهديد تفصيلا لما أعده سبحانه للفريقين من الوعد والوعيد، فقال تعالى إنا أعتدنا أي هيئنا وأعددنا تهيئة قريبة جدا أقرب إلى أحدكم من شراك نعله إليه فللظالمين لمن لم يؤمن منهم نارا جعلناها معدة لهم أحاط بهم كلهم سرادقها. السرادق في اللغة ما أحاط بالشيء كالسور والجدار. وأما سرادق جهنم فقيل حائض من نار وقيل دخان. وإن يستغيثوا أي من شدة حر النار فيطلب الغيث والغوث بإحضاره لهم يغاثوا بماء لكنه ليس كالماء النافع الجائي للمنافع. والإغاثة هنا على سبيل التهكم بمن استغاث وقتئذ كالمهل وهو دردي الزيت إذا انتهى حره. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل ما أذيب من الرصاص وشبه يشوي الوجوه أي إذا قربه الشارب منه إلى فمه فكيف بالفم والجوف. اللهم سلم. ثم واصل بذلك ذمه فقال بئس الشراب أي هو فإنه أسود منتن غليظ حار. وعطف عليه ذما آخر فقال وساءت مرتفقا. مرتفقا أي شيئا يرتفق به فهو من الرفق. وقيل يرتفق عليه فهو من الارتفاق ومعنى الاتكاء. ثم كأنه قيل فما للمؤمنين فقال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أي بوجه نلجه أجر من أحسن عملا. ثم فصل ما أعد لهم من النعيم المقيم فقال عز وجل أولئك لهم خبر وإنا لا نضيع اعتراف. ويجوز أن يكون خبرين أو يكون إنا لا نضيع الخبر وأولئك كلام مستأنف. ويقوم العموم في قوله من أحسن مقام الضمير الرابط قد يقدر من أحسن عملا منهم. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. لهم جنات عدن أي مقيمين فيها تجري من تحتهم أي تحت منازله الأنهار. والمعنى أن الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بطاعة الله وانتهوا إلى أمره ونهيه إنا لا نضيع ثواب من أحسن عملا فأطاع الله واتبع أمره ونهيه بل نجازيه بطاعته وعمله الحسن جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. واللام في لهم جنات عدن لام الملك ومن للابتداء في قوله من تحتهم يحلون فيها من أساور من ذهب. أساور جمع أسوار أو سوار وهو ما يجعل في الذراع. وقيل أساور جمع أسورة والأسورة جمع سوار. ويلبسون ثيابا خضراء من سندس وإستبرق. السندس رقيق الديباج والإستبرق الغليظ متكئين فيها على الأرائك فهم في غاية الراحة. والأرائك كما يقول ابن زي السر والفرش. ثم مدح هذا الجزاء فقال نعم الثواب. ولها من الأوصاف ما لا يعلمه حق علمه إلا الله تعالى. ثم أكد المدح فقال عز وجل وحسنت أي الجنة كلها. وميز ذلك بقوله مرتفقا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. هذا وبالله.